بركات الوالدين رحمة الله تعالى عليهما. قضية خطبة حينما يموت الحنان كانت يعني توفيت الوالدة رحمها الله، الوالد توفي أذكر في عام 1427 في الشهر السادس أذكر، والوالدة توفيت في عام 1434 كانت في الشهر الثالث ربيع الأول. ف الوالدة كانت لها شخصية كبيرة علي أنا بالأخص يعني، ولذلك تأثرت كثيرا بوفاتها. كنت قريب جدا منها، كنت لا أسافر إلا وآخر من أودع هي، وإذا رجعت أول من أقبل رأسها ويدها هي. فلما ماتت رحمها الله كان لها أثر كبير جدا الحقيقة، حتى أنني أخذت فترة من الزمن، الوالدة كانت ساكنة بجواري مباشرة ولم يكن يفصل بين بيتي وبيتها إلا باب أدخل منه وأخرج، فكنت أتجه لهذا الباب دون قصد مني، إنما أتجه على ما كنت عليه لما كانت الوالدة رحمه الله موجودة. توفيت الوالدة وكانت خطبة الجمعة يعلم الله ليس لأنها والدتي، لكن كانت خطبة الجمعة لم تكن للوالدة، كانت خطبة عن الأمهات عن الآباء، وأثر وجود الآباء والأمهات على الأبناء، وأن أن أن أن من أراد باب الجنة أو بابان من أبواب الجنة مفتوحان له. وهذا والله درس في الحياة لكثير من الشباب والفتيات، أنه فرصة كبيرة حقيقة من كان أبواه موجودان على قيد الحياة، لديك بابان للجنة مفتوحان، أسرع أجل قبل أن يغلق أحدهما أو يغلقان تماما، فتفقد حقيقة دعوات الوالدين، تفقد هل هذا الباب المفتوح لك من البر بين يديك مع الله عز وجل. حقيقة لما توفيت الوالدة، توفي الوالدة قبلها ثم توفيت الوالدة، شعرت باليتم رغم كبر سن الإنسان، اليتم في كل معناه. أصبحت كان لذلك الطفل الذي لا يعرف كيف يعيش في الحياة، وما زلت والله أجد الشجن والحزن على فقد الوالدين وبالأخص الوالدة. ولذلك لا أنسى ذاك اليوم الذي توفيت فيه الوالدة في المستشفى، وكنت عندها رحمه الله رحمة الواسعة. بفضل الله تعالى كنت مع أبوي في لحظاتهم الأخيرة، الوالد في عام 1427 أو 26، وكنت معه في المستشفى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وكذلك الوالدة رحمها الله كنت معها إلى لحظاتها الأخيرة. وتبقى مثل هذه الذكريات بعد أن توفي الوالدان كانت قصة بر أخرى تماما، هي قصة بر الوالدين ما بعد الممات. ففتح الله تعالى باب عظيم الحمد لله في البر في الوالدين، في كنت أوجدت أو أسست وقف للوالدين بالتعاون مع إخواني وأخواتي، وقف لهما يظل طوال العمر له كثير من أبواب البر والخير بفضل الله عز وجل، وكثير من العمل الصالح، ولا يمكن أن نفوت سجدة إلا وكانت ربي اغفر ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة، هذه على لساني في كل سجدة من سجدات الصلاة، ويشعر الإنسان أنه مقصر كثيرا كثيرا في حق والديه. نسأل الله يجمعنا وإياهم في جنات الفردوس. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.